ليلى، منصور مش صعبان عليكي؟ اذا كنت بتحبيه وبتريديه يا ليلى يبقى لازم يكون صعبان عليكي دلوقتي. سحر، انت عارفه قد ايه انا بحب منصور، قد ايه بحب اخوكي. حب منصور ماشي في دمي، وعشان بحبه اتجننت، حسيت انكم اتفقتوا على هروبه مني. ضحكت عليكي وعملت نفسي مصدقاكي. ساعتها بس كان عندي نية أذيته والانتقام منه. ده صحيح، بس دي كانت لحظة تهور واندفاع. لكن صدقيني يا سحر، صدقيني، منصور دلوقتي صعبان علي زيك تمام ويمكن أكتر. يا ترى عامل ايه دلوقتي مع عازر يا منصور؟ الحكايه كده منصور. امال حبيبي، لو انت فاكر منصور سهل للدرجه دي. لا، منصور ما بيحب غير نفسه، واذا كانت نفسي هتنضر حتى بسبب محبوبه القلب ليلى يبقى لازم اتخلى عنها عشان يفضل قلب عايش، القلب اللي بحبها بيه، عشان احبها بيه تاني وتالت ورابع. حبيبي ده لفايدتها، مش عايز اضيع منها. شفت كيف بقى فلسفة منصور؟ ده انت ده يا منصور، مش اكتر منك حبيبي، ما انت السبب. مش انت اللي خلتني كده؟ مش انت اللي خلقت من ظهر العالم اللي هو الشيخ مساعد، خلقت من ظهره فاسد اللي هو منصور؟ انا يعني انا فخور بيك يا منصور. كويس قوي تفكيرك ده، قوي قوي يا منصور. انا دلوقتي وثقت فيك اكتر بكتير من الاول. هو ده العميل اللي كنت بحلم اعمله، واديك عملته. بس بقى خلي بالك منه، احسن يجي الدور عليك ويعملها معاك. معايا انا كمان يا منصور. حبيبي ما تاخدش على كلامي، انا بمرح معاك. ايوه طبعا منصور، احنا دلوقتي طبعا عرفنا ان ليلى عرفت انك هترضخ لحكم ابوك وتتجوز عزيزة، عشان كده جت تتهمك بالتهم ده. ايه؟ على فكرة حبيبي، ليلى دي طلعت مش ذكية، لأنها كان لازم تعرف إن من مصلحة حبيبي عازر إن منصور يرجع مصر تاني حتى لو اتجوز من عزيزة. لكن أنت ناوي تتجوز من البيت الهبلة دي فعلا؟ بقول لك إيش، ما تخليك معايا أموالي. ما أنا معاك أهو، أنا برضه اتجوز من عزيزة الهبلة. مش تفتح مخك معايا يا خواج عازر، مش برضو واجب ان نهرب من واحدة واحدة. ايوه فهمت قصدك، يعني تخلص الاول من ليلى وبعدين تبتدي تشوف طريقة تخلص بيها من عزيزة. اسم الله عليك، اسم النبي بتاعنا حارسك من ايدين كل عدو فيك. اللي انا ايه؟ قول تاني اللي قلته ده من فضلك، انا مش فاهم. لا مش مهم، ده كلام بلدي اتعلمته من مصر. بقولك ايش، اجتماعهم طول قوي، هم مش هيخلصونا ولا ايش؟ معلش يا منصور حبيبي، اللي انت قلته ده اصله خطير، فيه تغيير لكل خططنا. هم خلصوا. عازر هاتلي منصور وتعالى. حاضر جنرال ديفيد. يلا منصور. اللهم طولك يا روح، ايه اللي بتقوله بس؟ مش فاهمك. ما انت مش هتفهم، اصل ده برضو كلام من مصر ما تفهموش انت. اسمع منصور، المعلومات اللي انت جبتها خطيرة، ولخطورتها لازم تستحملنا شوية في عمليات التأكد من صدقك في المعلومات دي، عشان على اساس التأكد اللي احنا هنطلع بيه بعد عملية استجوابك اللي هتحصل دلوقتي هنقرر قرارات هامة جدا. هو لسه في استجواب تاني؟ لا بقى، ده ما كانش ربع مليون ليرة أعمى اللي هتمشي فريقي عليه ده. إذا كان على الفلوس، الفلوس معايا اهي. بص شوف. الحين أنا ارتحت شوية، استجوب يا خواجة زي ما أنت عايز. أولا إيه اللي وداك اسكندرية في الوقت ده بالذات؟ متعود،